يصبح يقول أنا أخاف الفتن، أخاف أن أفتن في ديني. نعم لا شك أن الإنسان يخاف الفتن، لكن أخي لا تسيء الظن بالله عز وجل، أنت بحث وبذلت السبب ولم يتسأل، أتغالب القدر؟ ما لك في هذه الحالة إلا الصبر. إذا وجدت شيئا من أمور الدنيا يعجزك، إياك أن يتلاعب بك الشيطان. البعض يجلس مثلا يبحث عن زوجة شهرا، من يجلس سنة، يقيم الدنيا ويقعدها والشيطان يعبث به. وهذا كما قال بعض العلماء ثوروا القرآن، كما يؤثر عن ابن مسعود، وقيل ثوروا العلم فإنه يثور، من العلم إذا بحثت فيه وتأملت وجدت العلم الكثير. ولذلك جعل الله في الكتاب والسنة من الفوائد والعوائد ما لا يحصى كثر. حديث المجامع أهله في نهار رمضان استنبط منه بعض العلماء 1000 فائدة وعائدة، 1000 فائدة وعائدة، وحديث واحد في الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأفرد بالتصنيف والتأليف كما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله. فآية الوضوء في كتاب الله، هذا في الحديث، آية الوضوء ذكر من العربي أنهم وجدوا فيها، حكوا فيها قرابة 1000 فائدة. قال فاجتمعوا في مدينة فاس فاستخرجوا منها بالجهد 800 مسألة. وهذا كله يرجع إلى دقة الفهم ودقة تعجب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي عجبك. لذلك قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه من أصدق من الله قيلا، أن تجد الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فتجد فيه الحكمة وتجد فيه الخبرة وتجد فيه العلم وتجد فيه النور وتجد فيه الهداية. لقد شغلنا القرآن وعن غيره، وشغلتنا متعة القرآن ولذة القرآن، خاصة في هذا الشهر الفضيل. طوبى لمن يفتح كتاب الله عز وجل فينسيه القرآن كل شيء. هذا القرآن الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه. وكان ابن مسعود يضمه إلى صدره ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي، فلا يعرف حق هذا القرآن إلا أهل العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا أراد الله بعبده الخير ألهمه أن ينظر في هذه النصوص وفي هذا الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم هذا الوحي ويقدره حق قدره. قال يا بني إذا سمعت الله يأمرك فأصغي، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي إليها. وفي حديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها فإنما هو خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. لما تثور القرآن وتثور السنة تجد العلوم العجيبة والأحكام البديعة من كلام الله جل جلاله الذي تمت كلمته صدقا وعدلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جئنا بمثله مددا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول صلى الله عليه وسلم ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. ولما كانت الأمة تحب القرآن وتنتفع بالقرآن، حتى قال بعض العلماء علمت أن النمل فيه ذكر وأنثى، وإن كان هذا معلوم بقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال علمت أن النمل فيه ذكر وأنثى لأن الله يقول قالت نملة. وهذا يدل ليس قضية المسألة، قضية انظر كيف العلماء يذهبون إلى أبسط الأشياء من القرآن. تجد حتى في القصص التي يقصها والعبر التي يذكرها أحكاما عجيبة وآيات جديدة جميلة غريبة. هذا القرآن عجيب، فمن يثوره؟ والسنة كذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فإذا تأمل الإنسان فيها ونظر نظر العلماء أو قرأ الكتب أو قرأ التفاسير المعتمدة لسلف هذه الأمة وخلف التابعون لهم بإحسان، وجد العلم بحق، وجد النور، وجد الهداية. فانظر كيف حديث واحد ينقله بين أكثر من مسألة. وقد يكون الحديث في العبادات وفيه مسائل مفرعة في المعاملات، وقد يكون في المعاملات وفيه مسائل مفرعة في العبادات، وكلها من فتوح الله عز وجل على أهل العلم. ولكن ينبغي أن ننبه على أن استنباط هذا العلم وتثوير هذا العلم إنما يكون من العلماء. وأما بالنسبة للجهلاء أو أدعياء العلم الذين يتكلفون ويتشدقون، فهذا ليس من العلم، ليس من العلم في شيء. والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فدل على أن الاستنباط لبعض الناس وليس لكل الناس، وهم أهل العلم العالمون بكتاب الله

فقد كاد نورك أن يطفي على هدي وما يصير على الصراط كالبرق أو كأجاود الخيل أو كالريح المرسلة وما يصير في لحظة واحدة دفعت فيها الصالحات دفعت فيها الركعات والسجدات دفعت فيها الحسنات والباقيات الصالحات فمضى وليس العلاء بالنور لا خير ولا حزن ولا حول من النجور حتى إذا مضت عليه تلك اللحظة خلف جسرة جهنم وراءه واستقبل الجنان أمام عينيه وصدق فيه قول الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إنها ثمرة الحميدة يوم يخبط بالقدم الأولى على أصواب الجنان فتتلقاه ملائكة الرحمن سلام عليكم بما ظهرتم فنعم عقبى الدار يوم يفتح باب الجنة فيفتح لهذا باب الصلاة ويفتح لهذا باب الصدقات ويفتح لهذا باب الصيام ادخلوا الجنة هنيئا بما كنتم تعملون ادخلوها بسلام آمنين اللهم نسأل الله العظيم من رب العرش الكريم بأسماء الأسماء في الجنة ويجعل الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تؤمننا من سطوة يوم الوعيد وأن تحشرنا مع كل بر سعيد اللهم أمنا من سطوة يوم الوعيد وحشرنا مع كل بر تقي سعيد يا من أنت الرقيب وأنت الشهيد قال لست عن هذه أسأل كما في رواية الصحيح وفي رواية عن ذه أي هذه قال حذيفة رضي الله عنه أو عن التي تموج موج البحر أي هل تسألني عن الفتن التي تموج موج البحر فيه دليل على أن الفتن تتفاوت وأنها كما تكون صغيرة تكون كبيرة وأن هناك الفتن الكبيرة تموج بالناس موج البحر والعياذ بالله وموج البحر لا يستقر عليه شيء ولذلك ينتهي بمن عليه قد ينتهي بمن عليه بالهلاك والعياذ بالله ولو تأمل الإنسان هذا التشبيه لوجد المعاني العظيمة التي يحملها ولذلك الفتن التي تموج موج البحر يصبح العبد فيها مؤمنا ويمسي فيها كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يصبح الرجل على دين واستقامة فيأتيه من يخذل في دينه ومن يشكك في عقيدته ومن يشكك في طاعته لربه واستقامته على منهجه ويستهزئ به فهذه من الفتن وقد يفتن الإنسان في قوله فيقول على الله بدون علم وقد يجلس يحدث الناس فيأمر بما حرم الله وينهى عما أمر الله به ونحو ذلك من تبديل شرع الله فتن تموج بالناس موج البحار ولذلك تجد الشيء العجيب أن الفتن في أزمن المتأخرة لا تختص بالجهل وعامة الناس بل تعصب حتى بالخاصة وتعصب بالناس حتى إنك تجد الرجل العالم الورع يقول بالقول ثم يرجع عنه ثم يختلف قوله ثم يتذبذب نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله بعزته وجلاله يثبتنا بالقول الثابت وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فتن تموج موج البحار هذه الفتنة تدخل على الإنسان بسبب نفسه كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وزيغ القلب أن يعطيك الله نعمة أن يعطي الله العبد نعمة فيزدري نعمة الله تجده طالب علم يغدو إلى المساجد ويغدو إلى طاعة الله، ثم ينظر إلى أناس يلهون يضحكون ويسهرون ويفعلون المحرمات ويرتكبون الشهوات، فيحتقر ما هو فيه ويسأل نفسه لماذا لا أكون مثل هؤلاء، وهو لا يعلم أن هؤلاء الذين إن يضحكون قليلا سيبكون كثيرا، وأنهم إن كانوا إن تبسمت لهم الدنيا ساعة فإنها تكويهم بنارها دهرا طويلا. ولذلك تزيغ القلوب بازدراء نعمة الله، والعبد يتمسك بدين الله متى ما عظم الله جل جلاله ولا يفكر في أحد، لأنه إذا عظم الله هان عليه كل شيء سواه، وإذا عمل بطاعة الله فوحد الله وحق توحيده واستمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يصرفه عن هذا الصراط المستقيم، لأن الله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك تجد طالب العلم الموفق إذا علم صوابا لن يستطيع أحد أن يخذله عنه أو يبعده عنه أو يشككه فيه، لأنه يتمسك بالحق. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فوصفهم الله بالصلاح، لهم صلحوا في أنفسهم فلم تزغ قلوبهم وصلحوا في أحوالهم حتى ولو أصابتهم الفتن سرعان ما يرجعوا، كما قال الله تعالى في كتابه، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الفتن التي تموج موج البحر تعصف بالقلوب وتعصف بالأفكار وتجلب إلى الناس الأهواء والضلالات، كان الناس يقولون بحلال أحله الله، ثم تأتي فتن تموج بهم موج البحر حتى تجد من يقول إن هذا أشك في حله، ثم بعد ذلك إذا به يعلم أنه حرام وأن الله حرمه، ثم تأتيه الفتنة فيقول ليس بحرام ولكنه مكروه، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مدح من يفعل هذا الحرام والعياذ بالله. وقد يأتي على رؤوس الأشهاد ليبحث عن الخنا والفجور ويفتي بالفتاوى العجيبة والغريبة ويحرك الناس إلى ما حرم الناس إلى ما حرم الله، الناس أحوج ما يكونون إلى ما يثبتهم على الحق من زيغ القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون لا ناقة له في العلم ولا في الفتوى ولا، فتجده يجرؤ فتتعجب كيف أصبحت الفتوى التي كان لها أهلها وعلماؤها وأجلاؤها أصبح كل يسوقها، لأنها فتن تموج موج البحار. ولذلك هذه الفتن لا مخرج منها إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لما نقرأ كتاب الله نجده يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن رجع إلى الكتاب والسنة لا يجد أي شيء، لا يجد أي شيء يبعده عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتن وصفت بأنها تموج موج البحر وموج البحار، وهذا لا مخرج منه إلا أن يعرف الإنسان قيمة الحق. ولذلك المستقيم لما يستقيم على طاعة الله فينظر إلى أهل الشهوات وأهل المعاصي فيعتز بدين الله ويتمسك بحبل الله، حتى إنك تجد المؤمن الصادق لا يزيده ولا تزيده لا يزيده استهزاء الناس إلا ثباتا، ولا يزيده تشكيك الناس إلا يقينا، ولا يزيده سخرية الناس إلا حبا للحق، حتى لا يزال العبد يفعل ذلك حتى يحبه الله ويرضى عنه، لأن هذه الأمور كلها لها ثمن والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن أعظم الإحسان التمسك بالدين، فالفتن تضرب القلوب وتموج بالقلوب، فلا يعني حينما وصفت بكونها تموج ما الذي يضر الموج، ما الذي يضر؟ يضر السفن ويضر من يركب البحر. ولذلك لا ثبات لهذه السفن على هذه الأمواج، ومعناه أن هذه الفتن تأتي في أشياء راسخة ومحتاجة إلى الثبات، كالسفينة إذا مشت على البحر احتاجت إلى ثباتها. فمن استعصم بالله عصمه، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على مثل قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أبيض على أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشيب من هواه. يقول للرجل ما حكم هذا؟ يقول حلال. نقول كيف والحديث يقول كذا وكذا؟ يقول لك كيف تريد أن نقول والناس كلها تفعل هذا الشيء؟ أقول حرام الناس كلها تفعل هذا الشيء كيف؟ نعم أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه. هواه تبع للناس وهو تبع لأهواء الناس، لكنه إذا قال بالحق وعمل بالحق وصدع بالحق استنار له سبيل الله حتى يثبته الله بالقول الثابت. نسأل الله بعزة وجلال جعلنا وإياكم ذلك الرجل. فبين أن الفتن تموج كموج البحر.